حتى يمتنا أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. رواه أحمد. وعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه، أي من قام على شؤونهن بالنفقة والتربية ونحوهما جاء يوم القيامة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. فإياك أخي المسلم من إهمال البنات وترك الأخوات، اجتهد في تربيتهن وتعليمهن، وكن لهن خير معين وناصح. ومن أوسع أبواب الجنة وأعظم أنواع التكافل وأسمى مراتب التعاون التي ينال بها المرء مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كفالة اليتيم، وتكون بالقيام بأمره ورعاية مصالحه والحفاظ على أمواله. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، قال: بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري. عباد الله، إن المؤمن يجتهد في الأعمال التي ينال بها مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ثم يسأل الله تعالى أن يبلغه هذه المنزلة العظيمة اقتداء بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قام يصلي ويدعو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل تعطه، اسأل تعطه. فجاءه أبو بكر وبشره بذلك وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. رواه أحمد. فاستغلوا الأوقات في فعل الطاعات، واجتهدوا في اجتناب المنكرات، فالدنيا دار العمل وعن قريب زوالها، والآخرة دار الجزاء، فاعملوا لاجتناب أهوالها، فالمصير إما إلى جنة عظيم نعيمها جعلنا الله